فإذا جاء الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما فلما رأوا بأسنا قالوا Oh, فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين